الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره، يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كلهم، رجل واحد منهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال. قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطني. فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال: بعنيه بعنيه. فقلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال: فذلك. فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال، اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قراطا. قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القراط يفارق جراب جابر بن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعرفه الناس. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لبيان أن من وكل شخصا ولم يبين له كم يعطي فإنه يعطي العرف، فإنه يعطي ما تعارف عليه الناس. فإذا وكلت إنسان أن يبيع لك شيئا مثلا أو يوفي دين، يوفي عنك دينا، فقلت وفي عني الدين وأعطه، أو زده، ولم تبين كم يزده، فإنه يعطي العرف. إذا لم تبين كم يزيده فإنه يعطي ما تعرف الناس عليه. ومثل لو قلت مثلا: خذ بع هذه السيارة واخفض له من قيمتها، نزل من قيمتها للمشتري، ولم تبين كم ينزل، فإنه ينزل يخفض ما تعرف الناس عليه ولهذا قال: باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي قال: مثلا أعطي الفقراء هذا المال، خلى عنده، كل ما أتاك فقير أعطه. هو يعطي ما اعتاده الناس، ما اعتاده دائما، كان يعطي 100 يعطي 100، يعطي 200 يعطي 200، وهكذا فيما تعرفه الناس. فذكر حديث عطاء بن أبي رباح وغيره: يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله، رجل واحد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم. ثفال يعني بطيء السير، لا يسير مع القافلة، يكون في آخرها. فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. من هذا؟ وهذا فيه مشروعية، إذا قيل من أنت تقول فلان، ما تقول أنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قرع رجل الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قال: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا، كأنه كرهها. فالإنسان إذا قيل من أنت يقول: أنا فلان، قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال. قال: أمعك قضيب؟ يعني شيء يضرب به الجمل. قلت: نعم. قال: أعطني. فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معجزة من معجزاته، أنه لما ضرب البعير أسرع البعير وصار في مقدمة القوم، صار يمشي في المقدمة من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربه له فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال: بعنيه. فقلت: بل هو لك يا رسول الله. وفي رواية أنه قال: لا. قال: بعنيه؟ قال: لا أريد أن أبيعه، أو كما قال. وهذا فيه فيه جواز البيع من السلطان ومن ولي الأمر والأمير والكبير، جواز البيع عليه بشرط ألا يكون هناك محاباة، ألا يكون هناك محاباة. فإن كان هناك محاباة وجب عليه أن يوكل، إذا كان هناك محاباة يعني الأمير الملك القاضي، إذا كان في البيع والشراء محاباة له فإنه يوكل غيره، يوكل غيره، لأن التجار وأصحاب المحلات الذين يبيعون ويشترون يجاملونه ويحابونه ويعطونه فيوكل غيره. أما إذا لم يكن هناك محاباة فلا بأس أن يشتري الأمير بنفسه والقاضي إلى آخره، كما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر، لأن هنا ما في محاباة. قال بعنيه بوقية، قال لا، ثم قال بعنيه، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يريده، النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الجمل، ولهذا اشتراه ثم رده لجابر، لكن هذا من كرمه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. قال بل هو لك يا رسول الله، قال بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة، إلى المدينة، يعني باعه جابر واستثنى ظهره يعني حملانه الذي على البعير يوصله إلى جابر، وهذا فيه جواز البيع مع شرط، جواز البيع والاشتراط. فلو أن إنسان اشترى سيارة محملة أغراض له عليها أغراض، فباع السيارة قال بشرط أبيعك السيارة بشرط أن توصل الأغراض إلى بيتي، فهذا لا بأس به. فجابر باع الجمل عن النبي صلى الله عليه وسلم واشترط أن يوصل الحمل الذي عليه إلى بيت جابر ثم يسلمه للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة، فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا بها، يعني ثيبا، ثيبا قد دخل بها. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ هذا فيه أن زواج البكر أفضل من زواج الثيب، أن الشاب يتزوج البكر أفضل من زواجه بالثيب، إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة، إذا كان هناك مصلحة فلا بأس أن يتزوج الثيب كما حصل لجابر، فإن جابر تزوج ثيبا لأجل أخواته، له ثلاث أخوات لما توفي أبوه، وأراد أن يتزوج ثيبا لأن الثيب تعرف تمشطهن وتجملهن وتلبسهن إلى آخره وتقوم بشؤونهن، ليست كالبكر. فجابر تزوج الثيب لمصلحة. فهل جارية تلاعبه وتلاعبك؟ قلت إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال فذلك، يعني أن يصلي مقره لأن هذا لحاجة لا بأس. فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده. هذا الشاهد الترجمة، هذا الشاهد اقضه، هذه وكالة، اقضه هذه وكالة، وزده هذا أمره أن يعطي شيئا، لم يبين كم يزيد، لم يبين كم يعطيه زيادة، فأعطاه أربعة دنانير وزاده قراطا. إذن بلال زاد قراط. طيب لماذا زاد القراط؟ ما الذي جعل بلال يختار القراط؟ اختار القراط، يقول هذا المتعارف عليه عندهم، المتعارف عليه عندهم أن الزيادة قراط، أن الزيادة قراط، جرت العادة بهذا، جرت العادة بهذا. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن القراط يفارق جراب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، للتبرك بأثار النبي عليه الصلاة والسلام، ولأجل أن يذكر هذا الموقف منه عليه الصلاة والسلام. وهذا قصة الجمل، جمل جابر، هذا فيه غاية الكرم، غاية الكرم، أن تقيل البائع وتترك القيمة. يعني اشتريت من إنسان جوال، اشتريت منه جوال وأتى إليك وقال والله يا أخي أنا أريد الجوال، بعت على شخص جوال، بعته جوال، ثم بعدين أتى صاحب الجوال قال يا أخي والله ما أريد هذا الجهاز، أنا ما أبي، لك أن ترفض، جائز لك، ولك الإقالة. ما هي الإقالة؟ أن تقول خذ فلوسك وأعطني الجوال، واضح ألا؟ هناك مرتبة ثالثة، هذه غاية الكرم، ما هي؟ أن ترد الجوال وتترك القيمة، تقول لا خلاص خذ الجوال أنا ما أريده وقيمة لك أنا ما أريده. مثله طيب السيارة، لو اشترى سيارة وقال أقلني، ها يترك للسيارة ويترك قيمتها ولا لا؟ طيب لا، لأن عليه مضرة في قيمتها، قيمتها مضرة، يعني يترك مثلا 100,000، لا هذه فيها صعوبة، لكن الكلام على أمور يستطيعها الإنسان، ينبغي أن يكون كريما. طيب إذا ما تستطيع أن تترك مثلا 100,000 ورددت له السيارة، رد معه من قيمة 1,000 ولا 2,000، ليعود الإنسان نفسه على الكرم، ليعود نفسه على الكرم. أما بعض تعاملنا في هذا الزمن، نسأل الله أن يعفو عنا، ما فيه كرم، بل ما فيه سلامة. يعني لو أنا لو شخص باعك سيارة والسيارة هذه يعني مغلوب هو فيها ومغلوب أنت أخذت رخيصة قيمتها غالية، الناس الذين حولك ما يقولون يا أخي هذه رخيصة رح للرجال أعطي زيادة، لا قل اسكت لا حد يدري، هذه فرصة صيدة جابها الله لك، صيدة رزقت بها اليوم، صيدة من مسلم. يعني ينبغي أن يكون الإنسان رحيما رفيقا كريما يحب لغيره ما يحب لنفسه. نعم. باب وكالة المرأة الإمامة في النكاح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي، فقال رجل زوجنيها، قال قد زوجناكها بما معك من القرآن. يقول باب وكالة المرأة الإمام في النكاح. باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، هذه هي الترجمة معقودة لوكالة المرأة الإمام في النكاح. الإمام في النكاح إذا لم يكن لها ولي، إذا لم يكن لها ولي، أما إذا كان لها ولي فالذي يوكل الولي والذي يزوجها الولي، لكن إذا لم يكن لها ولي فإنها توكل إمام المسلمين، والسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. فهذه الترجمة يقول بعض العلماء هذه الترجمة يقول محمولة على أن المرأة ليس لها ولي، أن ليس لها ولي، ولهذا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان لها ولي من الذي زوجها؟ يزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، يزوجها وليها، يزوجها وليها. لكن قد يقال أيضا، قد يقال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يزوج ولو كان هناك ولي، لأن الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لكن الأصل أن المرأة يزوجها وليها. ولهذا يقول بعض العلماء، يقول بعض العلماء إن البخاري هنا في إطلاق الترجمة، إطلاقه في الترجمة وكالة المرأة الإمام في النكاح، يقول هنا في إشارة إلى أن البخاري يوافق الحنفية، فيه إشارة لأن البخاري في هذه الترجمة يوافق الأحناف، والأحناف يقول المرأة لها أن تزوج نفسها. لكني لا أعلم رأي البخاري في هذه المسألة، لا أعلم هل يرى رأي الأحناف في هذه المسألة أو لا، لكن من العلماء من يقول هذه الترجمة وافقت الأحناف، لأن الأحناف المرأة لها أن تزوج نفسها، إذن لها أن توكل، إذن لها أن توكل، وإلا المرأة ما تملك أن تزوج نفسها ولا تملك أن توكل، بل وليها، فإن لم يكن لها ولي فوليها السلطان، وليها السلطان. وأيضا كون المرأة هنا وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، زوجها هذا الرجل، هل الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها، أنها وكلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن خصائصه أن يتزوج بالهبة، هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، خالصة لك من دون المؤمنين يقول الله عز وجل. وهل المرأة الآن وكلته حتى نستدل به على أن المرأة توكل من يزوجها؟ لا، ما في دلالة، هي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، زوجها لأنها ليس لها ولي، واضح؟ أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيزوجها حتى لو كان لها ولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فأمره مطاع، فأمره مطاع. فذكر حديث سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي، إني قد وهبت لك من نفسي، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام له خصائص، له خصائص لا يشاركه غيره فيها، كالوصال في الصيام، وأيضا الهبة، أيضا الهبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن وهبت نفسها للنبي ها خالصة لك من المؤمنين، يعني من خصائص عليه الصلاة والسلام، من خصائصه. فقال رجل زوجنيها، زوجنيها، قال قد زوجتكها، قد زوجناكها بما معك من القرآن، قد زوجناكها بما معك من القرآن. وهذا فيه جواز أن يكون المهر منفعة، جواز أن يكون المهر منفعة، انتبهوا. لكن هل هذا على إطلاقه؟ هل هو مطلقا؟ يعني حتى لو كان الإنسان يجد المهر يجوز أن تزوج المرأة بمنفعة؟ من العلماء من قال نعم يجوز، لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال زوجك ما كان من القرآن، دل على أنه يصح أن يكون، أن تكون المنفعة مهرا. ومنهم من قال هذا إذا لم يوجد مهر، إذا لم يوجد مهر، إذا لم يوجد مال فلا بأس أن تزوج بالمنفعة، لا بأس أن تزوج بالمنفعة، يعلمها القرآن أو يعلمها الكتابة إلى آخره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما زوجه بالقرآن مباشرة، حتى قال له التمس ولو خاتما من حديد،

والحديث حديث أبي هريرة مناسبته للترجمة أن أبا هريرة كان يحفظ الصدقة، أبا هريرة كان يحفظ صدقة الفطر، صدقة الفطر في رمضان، فأتاه الشيطان، أتاه الشيطان بصورة فقير فدفع له. إذن أبو هريرة وكيل على هذا المال، وكيل ليس له أن يدفع شيء من المال، لكنه لما دفع المال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أجازه، ما قال لماذا تعطيه، بل أخبره أنه سيعود، فدل على أن الوكيل إذا ترك شيئا من المال الموكل عليه وأجازه المالك فلا بأس، أو أقرض أحدا من هذا المال وأجازه مالك المال جاز، واضح ولا لا؟ فقال باب إذا وكل رجلا فترك، ترك يعني تسامح، تسامح في شيء من المال الذي وكل عليه. باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، يعني إذا أقرض الوكيل أقرض شخصا فأجازه المالك الذي هو الموكل جاز ذلك، جاز ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه من الفوائد والأحكام الشيء الكثير. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، وهذا فيه أنه لا بأس أن تحفظ زكاة الفطر، يكون هناك وكيل يحفظها للفقراء ثم تدفع الفقراء بعد العيد ونحوه، لأنه الوكيل يكون وكيل عن الفقراء، مثل ما هو عندنا الآن جمعية البر الخيرية، فهي تأخذ زكاة الفطر وتدفعها الفقراء ولو بعد العيد. لماذا؟ لأن مدام جمعية البر أخذت زكاة الفطر فهي وكيلة عن الفقير، ووكيل الفقير ها يجوز أن يقبض عن الفقير كأن الذي قبضها الفقير. قال فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، أتى آت جعل يحثو يعني يريد يأخذ من الطعام، فأخذته وقلت والله لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت سبيله، لما ذكر أنه فقير محتاج خلى سبيله أبا هريرة. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة، ما فعل أسيرك البارحة؟ كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما أن أبا هريرة أخبره أن البارح عنده أسير، وإما أنه أخبر عن طريق الوحي. يا أبا هريرة ما فعل سيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يطلعه على شيء من أمور الغيب. قال قلت يا رسول الله إلى آخره، قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وكلامه كله صدق. فرصدته يعني انتظرته، فجعل يحثو من الطعام، يعني جاء مرة ثانية وجعل يحثو يأخذ من الطعام ويسأل، فأخذته فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ وهذا فيه أيضا فيه أنه إذا غلب على ظنك أن هذا الشخص فقير ثم دفعت له الزكاة فهي صحيحة، فلو غلب على ظنك أن هذا الشخص فقير ودفعت الزكاة إليه ثم اتضح لك أنه غني فزكاتك صحيحة، فزكاتك صحيحة. أما إذا كنت شاكا فيه هل هو غني أو فقير لا يجوز أن تدفع له الزكاة. قال فأصبحت فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدا وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات أن إنك تزعم أن لا تعود ثم تعود، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ والصحابة حريصون على الخير. قلت ما هن؟ وأبو هريرة لا يعلم أنه الشيطان، يظنه فقير. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من الذي علمه هذا؟ من الذي قال هذا؟ الشيطان. وهذا فيه أن الشيطان قد يقرأ شيئا من القرآن، وفيه أيضا أن الكافر قد يقرأ شيئا من القرآن، لأن الشيطان كافر. حتى تختم الآية فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. إذن نأخذ من هذا أن من قرأ آية الكرسي فإنه يبقى عليه حافظ ولا يأتي شيطان حتى يصبح، واضح ولا لا؟ طيب من أين أخذنا هذا الحكم؟ هل أخذناه من إخبار الشيطان لأبي هريرة أو من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، لو ما أقره ما أخذنا هذا الحكم. فإنك ليزعلك من الله حافظ ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح، فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل سيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، يعني الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. وهذا فيه أن الشيطان قد يصدق، وفيه أن الكافر قد يصدق، والكفار يصدقون لأجل مصالحهم. ولهذا تجد بعض الناس يمدح العامل الكافر، يقول: الله، هذا ما هذا، هذا أمين ولا يسرق وليس بخائن. نقول: الكافر قد يصدق وقد يؤتمن، لكنه ليس دائما. ما دام أن له مصلحة فإنه يصدق، وله مصلحة يكون أمينا. فإذا أخذ مصلحته ترك الصدق والأمانة. أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ لثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. قال: ذاك شيطان. وهذا فيه أن الشيطان قد يأتي على صورة إنس، قد يأتي الشيطان على صورة إنس. وأيضا فيه أن الإنس قد يرى الجني، أن الإنس قد يرى الجني. فأبا هريرة رآه، فأبا هريرة رآه. لكن الله عز وجل يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فكيف يمكن أن الإنس يرى الجني والله عز وجل يقول من حيث لا ترونه؟ فالجواب عن هذه الآية بجوابين، جواب عن هذه الآية بأحد جوابين. الجواب الأول أن هذا بناء على الغالب، بناء على الغالب أن الإنس لا يرون الجن، بناء على الغالب. أما في الحالات النادرة قد يرونه، قد يرونه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني أنهم إذا رأوهم لا يرونهم على الصورة الحقيقية. إذا رأوه، إذا رأى الإنس الجن فإنهم لا يرونه على صورتهم الحقيقية، لأن الله يقول: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، يعني من حيث لا ترونهم على صورتهم الحقيقة، على صورتهم التي هي الصورة الحقيقية. أما كونهم يتشكلون على صور أخرى فإنه قد يرى، فإنه قد يرى، كما حصل لأبي هريرة هنا. وهذا الحديث، هذا الحديث يقول العلماء إن الذي يريد أن يبحث عن هذا الحديث يتعب لا يجده. لماذا؟ لأنك إذا قرأت هذا الحديث تظنه في باب زكاة الفطر، صح ولا لا؟ وقد تظنه في في في في باب الصدقات. والبخاري هنا ذكره في باب الوكالة، ذكره في باب الوكالة، وهو ذكره أيضا، ذكره في باب فضائل رمضان، ذكره في باب فضائل رمضان وفي صفة إبليس إلى آخره. وهذه من المواطن التي قد يتعب الإنسان وهو يبحث عن الحديث في صحيح البخاري، فقد تظن أن البخاري ذكره في موضع وذكره في موضع آخر، ذكره في موضع آخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.